فصل نون المثنى وما حمل عليه المكسورة هذا حكم وفتحوها بعد الياء اللغة ليس الفرق بينهما ضمها بعد النون بعد الذي يفقم والعينان نزار ضمه كسر كسر هو المشهور لكن قد يكون لغه لغه ولكن ليش ما جعل الضم لغه؟ ليش ما جعل الضم لغه؟ قالوا مصنوع يا شيخ ها؟ قال عنا ابن عقيل مصنوع يمكن هذا كم؟ لا حدث صحيح ابن عقيل قال مصنوع خير يتصل على احدى الزوجين استقلت عشيه هذا فتحت زوجين هذا وقيل لا يختص بالليالي لا يختص لا يختص فتح المثنى بالياء كقوله يس اعرف من الجدى والعينان بعد ذلك واضح؟ وقيل البيت مقلوع العينان هذا الاخير نعم وقيل البيت مقنوع منون الجمع مفتوحة وذكرها جائز في الشعر بعد الياء كقوله يش عرفنا جعفرا وبني أبيه وأنكرنا زعانف آخرين الشاهد فيه آخرين حيث جاءت من الجمع إن هذا جمع حقيقي ما هم الحق وكذلك قوله وقد جاوزت حد الأربعين هذا هذا ايش الملحق الباب الرابع الجمع يالف المتاع المزيدتين ايش معنى رابع هذا قال الفتح الكتاب الباب الرابع ايش قال الباب الرابع لماذا يطلع الباب ها لا انت انا ما سألت انا سألت هو محمد اليمين اليس ابواب النيابه يذكر ابواب النيابه الأبواب النيابة يعد أبواب النيابة وهي أسماء الستة أسماء الستة الباب الأول أسماء نعم المثنى الثاني جمع المذكر الثاني ها الباب الرابع الرابع مما النيابة نعم هذا لذلك هذا ينتبه هذا الباب الرابع والجمع بيالف المتاع مزيدتين فهندات ومسلمات فإن نصبه بالكسر نحو خلق الله السماوات هذا نصب بالكسر وربما نصب بالفتحة إن كان محذوفا لله فتبعت لغاته هذا خاسر إذا كان آخر المفرد في التاء الثاني هذا خاسر إذا كان شكر التاء الثاني لا إذا كان محذوف اللام وهذا لا لحظة اللام ماذا تفرق لغتها لغة الشرطة على ذكر إذا كان هذا محذوف اللام مثل لغته لغته محذوف اللام لا لا لا لم الاسم اصلها لغه لغوته لغوته حذفت الدال لماذا حدثت اللغة؟ حدثت الحروف مساء عن كل شيء. هذه لغة هذا. حدثت تخفيفا يعني أدفوهم أدفوهم تخفيفا أبو ليش عبد الأطوار تخفيفا ما تحمل مثل سمعتم لغاته فإن كانت التاء أخلية فإن كانت التاء أخلية في الجمع نعم فأبيات وأموات أبو لليف أخلية فصودات مغوزات نصيب بالفرحة لأنها ليس من باب الجمع من باب الجمع التكتير وحمل على هذا الجمع شيئان ليقلت لكم الله لا تسمعوا لي لا عندي سؤال هو لا السؤال يخلي السؤال هذا لا سؤال ما هو يقول مسلمة التفي الراحة المغرس مسلمة فيها تاء نعم هدفت هدفت نعم هذا راحت ووثيها بالطاء ذات الجمع لا ثالث ساكن لا ثالث لا ووثيها بالتهيم ذات كمان جيدت فيه حليفة موسيمة وثيها بالطاء حدثة راجع إلى آخر الاسم هناك اسم المطاء وحسب وطاء بالطاء الذي من لا ترحيا هذا بالمال تحفظه عرف؟ ليش ما سأل الثاني؟ أنا اللي أحفظه الشيء بالمال الاسم الذي فيه التاء وحده لازم حسوه نساء فاطمة عائشة وتاتي بألف الزاد والطاء التي تدل على الجهل فتقول ويف فاطمات هذا معنى قول ابن مالك وتاء ذي التاء الذي من لا تنحيا فاهم ولا عرفت ولا لا عرفت وبعد فيه التاء ماذا ما أوصلت مسلمة ما هو تاء حدثه التي كانت هذا راحت ووتي بالألف والتاء وكذلك هندو وزاد سياسي الألف والتاء خلي وكمان يعني المؤنث كمان معنى أيوة تغرح تغرح تظهر لك التاء مؤنث معنى عنده مقدر فيه التاء وفي آثام قدروا التكر كثير مثل كثيف صغر ويعرف التقدير بالتمييز ونحنه كرد في التقدير هذا أولاده ملحقاه من جمع المؤنث التالي مؤنثة الجمع كلمة أولى ملحقة بجمع المؤنث الثاني ولكن ليست جمع حقيقة ملحقة لأنها لا مفرد لهم من نفسها والجمع نحو وإن كن أولى في حمل فأنفقوا عليهم أعلم وإن كن هاتها نعم إن وشو نفس إن الشرطية إن هناك لا تسطح فسر كنا إيش على أبو فعل الشرط يقول من أي فعل الشرط جامد يقول ليس بالإجام وأنا متصل ضربا علما كنا إن حق شرط جازم وين جازم يجب فعليك حل تايد جزم هنا أيو نعم يجزم ويجب بحسها حسب النوم حل جزمي محل جزمي هذا ايه ويسوم بحث لا محل جزمي هذا الموتور هناك مبني ولا معرب مبني لا الماضي هناك معرب ولا مبني مبني مبني على ايه مبني على السكون ولما اتصالي بينه النسوة من النسوة هذا ايش اعرابه هذا مبني على السكون مبني على فتح ربع اسم كان اه اسم كان في محل ايه محل ربع اسم كان والنون هذا ايه النون اسم ضمير مبني على الفتح محل ربع اسم كان راجع الى من راجع الى النساء النساء ولاة حمل ولاة هذا مثلا خبر كان منصوب نعم منصوب وعلى متلفي الكسر ينام عن الفتحة وين الشاهد الشاهد ولاة ياد مكسورة معناتها ملحق هذا جمع من الثاني الحقيق ملحق ملحق هذا ولما لأنه ليس له مفرد لفظي طيب وإن كنا أولى في حمل فأنفقوا عليهم هذا هو الجواب وما والملحق الثاني الملحق الثاني ما ملحق له إلا اثنان إما أولاده وما سمي به وجمع الملحق الثاني الذي سمي به إذا سميت بنتك هندات يعرب ملحق ملحق ايوه يعرب عرب جمع الملحق الثاني ما سمي به ها ما سمي به وكذلك إذا سميتها إيش؟ الزراعات الزراعات الدليل هي الزراعات الزراعات هذا جمع الزمع جمع الزراعات جمع الزراع ولكن يعرب إعرابا جمع المشفى قبل التسمية به وابن مالك في الكافية نظم هذا كيف أضغمت نون النسوة في اللهجة كان لأنه مثلاني لأنهم مثلاني ساكنة نعم ساكنة لما اتصل بهذا المدغمة الأول لما تصل وحذف كمان عينه كان لأن الكلمة في كان وهو ألف المنقلب عن الواء فضمة كان على وزن فلنا فضمة كان ها؟ لتدل على الواء لتدل على الواء أن عن الكلمة ما هذا الإفادة في كان أصله كونة واللي هذا معنى قبل ابن مالك في لمية الأفعال وكل فائز ثلاثي عين شكل عين إذا اعتلت وكانت بيتم أضمار متصلة أمنونه زي هذا الشاهد أمنون النسوة تنقل حركة العين هذا إلى الفاء تنقلها إيش؟ إن لم يكن فتحا وإذا كان فتحا نعم فمنه اعتصم جانسة تلك العين المنتقلة تقليبها ما يناسب الكسرة ثم تنقلها إلى الباء مثل باع ليعلم أن هذه الكلمة عينها ياء ما فهم هذا يجلس هذا صرف صرف ما وصلت له واضح انت واضح عندك وكذلك عرفها تعرف في الاصل جمع النص الثاني ها سمي بها المكان ها سمي بها المكان نعم سمي به المكان الذي يقف فيه المسلمون لحجه تقول هذه عرفات رأيت فيها ثلاث لغات شهرها أن يعرب جمع النفس السالم هذا إعرابها وينبه قول هذه عرفات رأيت عرفات وما يرتب عرفات اللغة التي تليها هذا أن يحذف التنوين لو عربي حرابة يمكن من الفساد. لا حرابة يمكن من الفساد. وتقول هذه عرفات ورأيت عرفاتي ومررت بعرفاتي. نعم بس ما نتسالم مع أحد في التنويه. نعم زي الزرعة بجيكا. وكذلك الثالث أن يعرب عرابة من يصلي وتقول هذه عرفات ورأيت عرفات ومررت بعرفات. ما فهمت ولا لا؟ ايش اسمك؟ اليوم اسمك؟ امسي الزبير فرحت. ها؟ الزبير السوداني. الزبير. نسيت ولا انا التبس بمحمد الجميل. ايوه معلش. زبير؟ ايوه ماشي. ليش انت تاخرت عن الدرس؟ بس السنة هذه ما حضرت الصف. معلش. ها؟ عليك تكون كنت مشغول شوي في شغلان في عمل. طيب أنا مشي طيب قال لك لا مثلت بعرفات بنفسك من ذلك نحن رأيت عرفات وسكنت أذرعات وهي قرية بالشام فبعضهم يعربه كما قلت لكم على ما كان عليه قبل التقنية وبعضهم يترك ترمين ذلك وبعضهم يعربه إعراب ما لا يستطيع وراووا بالأوجوه الثلاثة راووا بها هذا قوله فنوضتها من أذرعات وآلها ليصيب أدنى دارها نظر العالم. واضح؟ هذا البيت هذا البيت طويل من قصيدة طويلة من القيس بن جعفر الكندي ومطلعها ألا عن صباحا مطلعها ألا عن صباحا أيها الطلبان الله وهل لعيما من كان في الحصول الخالي. واضح حالة ترك تنوين الشبه طبعا تعال على اعرابه قلب زي اعرابه عند التمييز. نعم مثل اعرابه يرفع بالضمه يكسر بالكسره يوزر بالكسره مع ترك التمييز. روايه هذا روايه لغه. واضح المؤهل هل صاحب هذا الباب الخامس من أبواب النيابة الخمسة الأسماء الخمسة المسنة وورد حسن جمع المذكر الثاني جمع المؤنث الثاني وورد حسن الاسم الذي هذا الخامس ما لا ينصرف الاسم الذي لا ينصرف وهو ما فيه علتان من تسع عينلي من التسع إلى عينلي كأحسن أحسن فيها علتان. نعم بجل وزن الفعل والوصفية وين يتب مثال من القرآن وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منه وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منه فحيوا بأحسن منه هذا مثال أو علة واحدة منها تقوم مقامهما كمساجد صيغة متحدة كمساجد أو ألف الثالث الممدودة كصحراء أو ألف الثالث المفتوح كحبلة فإن جره فإنا جراه بالفتح نحو قوله تبارك وتعالى فحلوا بأحسن منه إلا إن أضيف إلا إذا أضيف الاسم الذي لا ينصرف يرجع إلى أصله وهو الزق وكسر. إذا أضيف نحو لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. يرجع الفرق بين تحلوا بأحسن منها والفرق بين في أحسن تقويم. ليش هذا أعرف بالكسرة وهذا أعرف بالكسرة؟ لا لا مو شرط السؤال واضح. لأن هذا ما في ما أضيف ولا دخل فيه فجور بالفتح نيابة عن الكسر. وأما في أحسن تقويم أضيف فالاسم الذي لا ينصرف إذا أضيف أو دخلت عليه أن يرجع إلى أصله وهو الجر بالكسر. لأن الآن ما يشبه الفعل. لأن من خصائص الأسماء وهي الإضافة ويخرج الألف ويرجع إلى الأصل وهو الجر بالكسر. مثل قوله تبارك وتعالى وأنتم عاكفون في المساجد. المساجد هذا جر بالكسر لأن الاسم الذي ينصرف دخلت عليه أن لا تدخل إلا على الاسم ورجع إلى أصله وهو الجر بالكسر. أمشي أو دخلته أن سواء لهذا معرفة نحو أنتم عاكفون في المساجد أو موصولة مثل مثلا فلقل فالأعمى والحصبي هذا أو زائدة كقوله رأيت الوليد بن يزيد مباركا أن يزيد مزور هذا انكسر الله لا ألي هناك زائدة ما تفيد التعريف لأنها معرفة بالعلمية. وأما المساجد يلشيه يلشيه معرفة كالأصم كالأعمى والأصم يعني موصولة سواء كان موصولية أو أصلية أو غير هكذا تبع هذا الذي شرح بها شرح نسمه. نعم اللهم أعرضه رأيت الوليد بن يزيد مباركا سديدا بأعباء الخلافة فاهلوا يعرفوا البيت يعرفوا البيت رأيته أنت رأى فعل الماضي مبني على فتح مقدر الاتصال بداية فعل بداية فعل متحرك فاعل مفعول فاعل مبني على الضم بمحل رفع. رأى هذا من أي أنواع رأى؟ إن رأى في الإنسان العربي رأى أنواع علمية أيوة علمية. لأنها نصبت مفعولين لأنها نصبت مفعولين وكذلك إذا جعلتها رؤية تكون مباركة الحال حالة بصرية. بصرية. بصرية. أنا أشوف الكتابة هل جعلها بصرية ولا جعلها علمية. زي ما قلت له جعلها جعلها إيه؟ بصرية. لأن جعل مباركة الحارة. يحتمل بسنين. يحتمل علمية ولا بصرية. أنا قلت لك هذا مبارك للموضة ما أبغى منكم. لأن المعنى يودي إلى ذلك. رأيت الوليد ابن اليزيد مباركا سديدا سديدا ايش علمه سديدا نعت ولا نعت لمن الوليد الوليد نعت معرفة سديدا لك المسكين عند الباء على مبارك مباركا شديدا يعني نعت مبارك نعت مباركا بنفسه صفة صفة وهي نكرة نكرة إذا ولو كان نكرة صفة صفة يوصف به وصف به الصفة إبغاها هذا يا هذا الحال يتعدى إذا جعلتها نعم إذا جعلناها رأيت يكون هذا مباركا حال بعد حال يعني شديدا حال بعد حال والحال القدر إذا جعلناها كما علمية نعم تكمل مفعول صالح لهذا أصلها خبر بعد خبر والخبر يتعدى لا نكون له صفة بالصفة صفة الصفة لا توصف خذ هذه القاعدة نبغاه ممكن تكون صفة مشبهة ها؟ ممكن تكون صفة مشبهة ما لو كان صفة مشبهة ايش بقيت ممكن تكون نوع ثاني يا شيخ ها؟ نوع ثاني ماشي ها؟ نجعله مقبولا للمباركة ها؟ فيه ضمير. فيه ضمير. يا اخي لو كان فيه ضمير هذا مفعول ثاني هذا لهذا لماذا؟ لا مفعول ثاني يا رأيته اذا كان تعلمي ها اسم ليس متعدد اسم ايه مباركة عادة مبارك مبارك مبارك مبارك مبارك مبارك مبارك مبارك من المجهود من المفعول اذا كان زيادة على هذا ويقول يا أخي انطوي هذا العذاب اللي سويتوه ماشي عليه الحلو الصفة لا توصف الصفة بعد الصفة يقال هذا صفة بعد الصفة لا يقال صفة للصفة ليس صفة للصفة كل صفة الأول يعني ايش؟ ما هو الصفة مباركة هو هذا مباركة هذا نعم شديد البركة شديد هذا ما هو صفة للمباركة اللي قال لك هذا ما يصب ولا شيء هذا مفعول إذا جعلنا رأيت هذا يعني علمي هذا مفعول من بعد مفعول لأن أصله خبر خبر يتعدد شوف يا محمد هذه أخذته عن العلماء هذا الكلام لا تقوله ولكن سمعت حسين من لا يعرف هذا يقول هذا هذا صفة للصفة للصفة لكن عربها صفة مشبهة يا شيخ يا أخي صفة مشبهة معناه على صيغة صفة مشبهة مو معناه عربه أنه صفة مشبهة ليش بكذا انتبه هون لهذا أقول لك خليني نمشي إما تمشون على الصحيح اللي قلت لكم وإما تمشون على آرائكم اللي عربها بذلك ما يعرف الصفة لا تقصد إنما يوصف الجمع أو جعلت الصفة هذا جعلت الصفة هذا جعلتها علم ها توصف أمشي أنت زي ما قلت إما أن تقول حال بعد حال والحال يتعدد إذا جعلت رأيت هذا بصري أو جعلتها علمية هذا خبر بعد خبر المفعول الثالث بعد المفعول لأنه يتكرر الخبر يمشي واضح شديدا بأعباء الخلافة أمثل فاهدوا وش أعلم فعل بصفة الشبه طالعتم في البيت الباب السادس مما ينوب فيه الحرف الحس عن الحرف الباب السادس انتبهوا لنظام هذا الكتاب هذا الكتاب الذي تركتموه ما تلبسونه تلوتون ابن عطي هذا أحسن من ابن عطي واضح ليلة الأحد وليلة السبت وليلة الاثنين عندنا ابن عطي هذا مليان ولكن هذا الذي أحسن عنده قواعد عربية تمام ما تحضرون عنده ويمثل كمان ويمتاز كمان عن ابن عقيل أنه لا يمثل إلا بآيات القرآن والأحاديث أو أشعار العرب الباب الثالث الأمثلة الخمسة مما يعرب ويش الإعراب النيابة وهي الأمثلة الخمسة وهي كل فعل مضارع اتصل ألف الفعل نحو تفعلان ويفعلان، أو اتصل به واو جمع نحو تفعلون ويفعلون، أو اتصل به ياء مخاطبة نحو تفعلون ياهي. فإن هذه الأمثلة رفعها بثبوته نيابة عن الضمة، هذا وجزمها ونصبها بحسب نيابة عن فتح الفصل نحو قوله تبارك وتعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. والسلالة جاءتهم بمثالين في الآية الواحدة: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا الله. هذا وهذه عريبة فالباب إلا. وأما قوله إلا أن يعفون، ليش ما حذفت النون هنا؟ لا أف، خلي هذا يا مسكين هذا. ولذلك الصرف اللي ما تدرسونه، شوف الذين يعرفون الصرف يعرفونه. ليش؟ كأنك الأفعال هذا الأفعال هذه الأفعال الخمسة تنصب بحسن. ليش الآن يحفون هنا دخلت عليه ايش؟ أن ما حذفت النور. ليش؟ أنت تعني؟ لأن النون هنا نون النسوة. هذا ليست من الفعل. لأن الباب هذا لم الكلمة ما هو باب الجمع. إلا أن يحفون المدار هناك مبني على السكون. نعم. اتصال بنون النسوة. إلا أن يحفون النساء عن النصف الثاني. يفعلن منه. وأن تعفو أقربوا للتقوى. ليش حذفت هنا؟ لأن هو الجامع كيف يحتاج المفصل إلى هذه الأشياء؟ كان كثير من المفصلين وأن تعفو ليش حذفت؟ لأن الباب هذا من الأفعال الخمسة. الباب هذا هو الجمع ولم الكلمة محذوفة. المضارع هناك مو عربي. وأما المضارع في إلا أن يعفون مبني أهم. لذلك طلبة العلم اللي درسوا القواعد العربية ما يخلون أساتذة يمشون على كل شيء حتى يفهمون ولا يدرسون، أو يقولون أدخل طبعا عندك حياة. طالب العلم هو اللي يبغي يعرف صحيح؟ طيب فالباب لام الكلمة والنون ضمير النسوة والفعل مبني متى يتربص ووزنه إيش؟ يفعلن بخلاف قولك أو يجاري إيش؟ يحفون. الباب ضمير المذكرين صحيح، والنون علامة رفع فتحذف وأن تحفو قبل التقوى كما قلت لك. ووزنه تفعو وأصله تفعب. ما فهم؟ تعفو وأن تعفو تعفو استثقال تتسمى عن الباب أن الكلمة حذفت فارتقى ساكنان ماهو هذا. نعم وانتبع حذفت الباب وبقيت باب الزق وصار بذله تعصو تفعو لا. حركة الضمة عن الواو تخرج حركته صارت واو لو الكلمة ساكنة اتقى ساكنة حدث تع سمو تع سمو نعم الشغل لذلك تخدر الضمة في تع سمو ها على الواو انها ثقيلة عليه. ولما جاءت واو الجمع ها تعنى تقول الحركة على من الباب الأولى حذيفة التقاسات باب الله واضح ولا الباب السابع هو ولكن هذا الباب ليش يذكر؟ ليس من النيابة بالحسن نعم هذا هو الحسن الفعل المضارع المعتل الآخر وهو ما آخره أليف كيخشى أو ياء كيرمي أو واو كيدعو فإن جزمهن هذا بحسب الآخر نيابة عن الفكر لذلك جعله الباب السابق. وأما قوله قال لم يأتيك والأنباء تنمي بما نقص لبون بني زياد وضرورة الشعر أتي بالياء بقية الياء ضرورة الشعر نعم ضرورة الشعر يعني الوزن نعم لم يأتيك واضح لولا وأما قوله تعالى إنه من يتقي ويصلح في قراءة قنبل قيل من هناك موصولة وتسكير ويصبر بما لتوالع حركات الباء حركات الباء والراي والفاء والهمزة لأن بعده فإنه وين الهم؟ هذا اللي في الكلمة الثانية الجواب. أظن بعدها يا شيخ. إن الفاء أيضا ليس في الكلمة الأولى. لأن بعد الآية يا شيخ إنه من يتقي ويصبر أظن فإنه. لا هذا قرأته وحفظه. ما؟ هذا هو الفاء الذي وراءه والحمزة الذي وراءه. وين الهم؟ إن الله لا أو على أنه وصل بنية الوقت فلذلك سكن هذه قراءة قنبل وإما على العطف كمان على المعنى نعم تضم هذا أقوى السحب لأن اسمه الصوت هذا يعني بمعنى اسمه الصوت يتضمن معنى ايه؟ الشر قال لك لأن من الموصولة بمعنى الشرطية الشرطية بعمومها والبهان ولذلك تدخل فاء في جواب في خبري يقول ابن مالك في الكافية والفاء آتي في الخبر ضمن معنى الشرط وجاء بالأمثلة في الكافية آية تنبيه إذا كان حصل علة بدلا من همزته يقرأ ويقرئ ويبدوء، وإن كان للجاد بعد دخول الجاد. فهو إبدال سياسي، ويمتنع حينئذ الحسد. ما تحت الحسد إلا حسد علة. هذا إذا أبدلت يقرأ هذا فيها همزة، ولكن إذا أبدلت الهمزة هذا إيش بالياء بعدما إيش أدخلت عليه إيش الجازي طاهملا، فإبدال هذا قياسي. وأما إذا كان إيش قبل دخول الجازي لاستيفاء الجازي مقتضاه وهو الحسن إلا واحد. نعم يحتاج إلى شرح يا شيخ، يحتاج إلى شرح. هو هذا طيب لا كيف هذا يمثل لك هذا لذلك هذه قاعدة. لا فهو إبدال قياسي، لأنك حينئذ تقلب الهمزة هذه تقلب الهمزة الساكنة من يقرأ حرف عدة من جنس الحركة من جنس حركة ما قبلها وهو الكسر. نعم الكسر يناسب الياء طلب الياء طلبوا هايا، ولذلك يكون ويش قياس، ويمتنع حينئذ الحسر حسب الياء. نعم حسب الياء باستيفاء الجازم ويش مقتضاها على الحمزة المختلفة. وإن كان قبله فهو إبدال شاذ بالكسر ويجوز هناك مع الجازي الإثبات إثبات حس العلة يا هذا لا يا هذا لم يقرئ لم يقرئ بحذف الحرف أو لم يقرئ لم يقرئ بناء على إيش الاعتداد بالعالم وعدمه وهو لكن الهمزة أصلية شيخ ولا في كلمة لكن يجيلها لهذا هو حصل لا قال لكم الشاذ إذا كان قبله نعم هذا وتقدم الحركات الثلاث في الاسم المعرب الذي آخره ألف لازمة والفتاء المرتفع، ويسمى هذا مقتلا مقصورا، والضمة والكسرة تقدران في الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة مقصور ما قبله نحن الموثقي والقاضي، ويسمى محتلا منقوصا. وخرج بذكر الاسم نحن يخشى ويرمي، وبذكر اللزوم نحن رأيت أخاك ومرت بأخي، وبشرط الكثرة نحن ظبي وكرمي ظبي وكرسي وكرسي ورمي كمان وتقدر ضمته وانفتحته في الفعل المعتل بذلك. وهو هو يخشاها ولن يخشاها. وضمته فقط في الفعل المعتل بالباب الأولياء وهو يدعو وهو يرمي. وتظهر الفتحة في الباب الأولياء الخفة نحو أن القاضية لن يرمي ولن يغدو. هذا الباب غلب باب النكاء الآن. تقسيم الاسم بالنكرة والمعرفة. شيخ من أول من أوسط ما تقنون أهليك إذا عرف أهليك من إيش؟ من أوسط ما تقنون أهليك إيش تقول؟ من أوسط ما تقنون أهليكم أهليكم يا رب أهليكم من أوسطية ما تطعمون أهليك. أهليكم مفعول به منصوب بالياء لأنه ملحق بجمع المنزل بجمع المنزل ما هو داخل هذا الياء. أهدوان يا أحد وكان اسم مفعول اللي تطعمون منصوب بالياء وحذفت النون للإضافة. أهلم أنت في كيف غلق غلق حول ما تطعمون أهليكم. هذا مثال أهلون إذا نصيبه في القرآن. أهليكم يا شيخ مفعولا بهكم عارف الكاف والميم إضافة إليه مبني على السكون في محل جر ولا الكاف مبني على الضم في محل جر. هذا على الخلاف الموجود عند النحويين اللي ما اطلعت عليه لأن نحن اطلعنا عليه يعني في الأسمون المفعول ذات وفي شرح التسهيل شرح هذا شرح أنا أوضح لا أوضح لا هذا ما شرح تسهيل على التسهيل تسهيل على التسهيل أيوة والذي شرح مجللات عندي الآن تسهيل هذا لبنه لا احنا عندنا تسهيل لمالك تسهيل نعم لمالك التسهيل هذا هو الذي نظمه ابن مالك الكافي. طيب وبعدين شرح ابن عقيل شرحه ابن عقيل نعم أيوة. اربع مجلدات عندي الان ايوه هو احسن من ابن عقيل من الشرح هذا ايه صح شرح طيب شرحه للتسهيل احسن هي هو في مقابلة بسهولة السلطان لا سمع عندك أنا نسيت اسمع الشرحة العقيل هذا للتسهيل المساعد من أحسن أحسن أربع مجلدة تمام موجود لا موجود عندي المكتبة باسمك الشرحة الكاملة عندي شرحة المساعد أما الذي لا المساعد ما يستطيع ما ينبغي أن يعتمد على المراقبين لأن هناك ذكر أشياء غريبة جدا. هذه أعرفه حديث كسوتهم أو تحرير الرقبة هذا باب النكرة والمعرفة. الاسم ينقسم الى قسمين اسم النكرة وهي الاصل وهي عبارة عن نوعين اسم النكرة احدهما ما يقبل الاب المؤثرة للتعريف هذا علامة ثم اسم نكرة أن يقبل أن حال كون أن هذا مؤثرة فيه التعريف فإن لم تؤثر فيه التعريف فليس بنكرة كألف العباس وألف الحسن وألف الحارث كيف نقول أن إذا قلنا حالا وفيه حين عشر بحال ايش؟ اذا صلى عشر بحال وهي مقترنة بالقيض او بلا لان الحال يكون نكر تقول حال كونه لا هذا المسترن بالمالك ما فيه قد لا هنا هنا لا ما شرحته أنا شرحته قلت بالمالك حتى هذا نفس الشيء المعنى هي أجمع لا هذا صفة هذا ما وصفه ما يقبل ألا المسترة للتعليم مسترن بالمالك مسترة قبيل ألا مسترة لا ماذا تتوصل فإن لم توصل فيه التعريف وليس الإسلام ألس العباد ما أثرت فيه التعريف لأنه معرف لها بالعلم نعم وكذلك الحارس وكذلك الفضل واضح اسمع اسمع الكتاب يبين لكم طيب ما يقبل ألا الموثرة للتعريف فراجون مفرس ودار وكتاب رجون إدارة تعريف وتقول رجون وكذلك فرس الفرس ودار الدار وكتاب من الكتاب والثاني النوع الثاني من النكر ما يقع موقع ما يقبل ألا الموثرة للتعريف نحو ذي ومن وما ذي بمعنى صاحب لا يقبل ألف ولكن ما نكر لأنه واقع موقع ما يقبل ألف وهو صاحب الصاحب وكذلك إيش من وما من لا ما هو موصول هذا المعلم أجمع أجمع لو سألتك عن العرب هذا ما تعلم ما مرت مررت بمن معجب لك هذا حدث الشموني هذا ذكر ما مررت بما بمن معجب لك أعرف بمن فرضية خير لا بمن بمن معجب لك هذا من هنا في لك يا الأصل مررت بشيء معجب لك بشيء معجب لك راجع على الاسمون وتراجع هذا وكذلك ما مررت بما معجب لك اي بشيء معجب من وما تكونان نكرتين من هذا يفسر بشيء او بشخص لا هو هذا من بشخص اقول لك على كل حال نكره شيء اي شيء يعني اذا مررت بثوب طبعا معجب لك نعم أنا قلت لك هذا الاسمون استراه إذا طبيعي كونه للعاقل يجعله لشخص لأنه للعاقل على كل حال أنت كنت غير العاقل ما شبه النكرة يا شيخ ما شبه السفار ولا سفار إيش؟ ما شبه معجب هذا صفة نعم لمن؟ إيش فكرة؟ سفار ولا سفار اسم الفاعل هذا إذن لا يقوم ليش إذن أنا أقدر هذا قدرها شخص ده قدرها شخص الشخص هو لا شيء معجب مباشر إذا مثلا ما تمر ببيتي هذا شيء هذا يشمل هذا يشمل الشخص ويشمل البيت ويشمل كل شيء ايش فقط خليها على مكان الشيخ هنا نكرة تامة وليست نكرة هذا نكرة لا لأنها تحتاج إلى الصفة يا شيخ هم محصولين في الثلاث أشياء دول ولا في أشياء تانية؟ هيا أسمع يا هيا شيخ قلت لكم أسمع بما أسمع بمن معجب لك وبما معجب لك أنتم ما تصدقون أنا. فإنها واقعة موقع صاحب ذي وثاني وإنساني وشيء وكذلك نحن صهيب هم محصورين في الثلاثة دول ولا في الذي يقع موقع قبول ال يعني غير في يعني غير الثلاثة دول في اكثر من وما يمشي ايه في اكثر يعني كله هذا اللي وقع موقع ما يقبل ال نعم. يقول محصورة في الثلاثة. لا ما هو محصور. إيه وما ومن؟ نعم. من وما؟ ليس محصورة يعني. هذا مثل بس. مثال يعني. وكذلك صحيح. ونبنا نكر. لأنهم إيش؟ واقع موقع قولك سكوتا. هذا مش اسم فعل أمر يا شيخ. هذا ما هو اسم فعل أمر. صحيح. صحيح بالتنوين معناه معناه اسكت من كل كلام لك اسكت سكوتا امرتك بالسكوت اسكت واما يعني صح الكلام الذي انت تتكلم به هذا يدل على تمكين اصح والثانيه معرفه إيسوا الاسم كلها في الإنسان العربي تقسم إلى تسمية نكرات ومعاني. ومعرفة ما هي الفرع عن النكرة. النكرة هي الأصل. عبارة عن نوعين. أحدهما ما لا يقبل البتة ولا يقع موقع ما يقبلها. نحن زيد وعمر والثاني ما يقبل أل ولكنها غير مؤثرة للتعريف نحو حارث وعباس وضحاك ماذا فإن أل الداخلة عليها لنمح الأصل بها وهو اسم الفاعل وأقسام المعارف يا إخوان في اللسان العربي أقسام المعارف أنواع المعارف سبعة انظر وبعضهم جعلها ستة وهذا الكتاب جعلها سبعة اسمع المضمرات كأنا وهم والعلم والإعلام كزيد المهمي والإشارة كزاوزي والموصولة كالذي والتي وذو الأداة المحلى لأل كالغلام والمرأة والمضاف لواحد منها ستة كابني وغلان والمنادى نكره المخلوق نحو يا رجل يا رجل جدا جعله معناته من اقسام المنادى من اقسام المعارف ومن ذلك يبنى كما يبنى ايش المفرد العلم ما فهمت بنية في الحديث ثوبي حجر عارمة ثوبي حجر ثوبي مبتدا لا حول هذا حديث البخاري شوف شوف لا أنت أسكت هذا الحديث اللي جيته هم ما تعرف تلحم في المعنى هذا ثوب الحجر ثوب المنادى إلا لله أسمع لموسى هذا الدين ثوب الحجر ثوب الحجر أسمع هذا الشاهد فيه حجر يا حجر موسى عليه الصلاة والسلام هذا بضعه مما قال اليهود بني إسرائيل اللي قالوا بأن بني إسرائيل إذا أرادوا أن يغتسلوا يغتسلون يعني غراس وموسى عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يغتسل يروح إلى محل ثاني ويغتسل فآذوا موسى فبرأه الله مما قال نزلت الآية في ذلك حجر ومنادى يوما من الأيام راح موسى يغتسل وحط ثوبه على الحجر وشال الحجر هذا الثوب مسح خرج هارجا آخر آهوا بنو إسرائيل فعرفوا أنه ليس بآدم. ليس بآدم؟ بآدم. آدم تعريفه الذي اتفقت المرض الذي يصيبه الإنسان. إنسان. وهذا نزلت في ذلك الآية يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأوا الله مما قال وقال عند الله المسيح ثوبي أي اترك ثوبي يا حجر وضربه اترك يا حجر ثوبي وضربه موسى وضربه. فهذا فيه قاعدة ما هي اتصل به ابن عثيمين واتصل به السيوطي في شرح أشياء ابن مالك لأن الشاهد الشاهد معناك هذا مثلا ذكر مقصودة يا حجر لا هذا بس هذا محل الشاهد لا لا هذا ما فيها حسين لذا حجمة لا الشاهد فيه ما ذكرته معمول ما تعرفه إلا محل الشاهد ما لك ابن عقيل ابن عقيل على وزن أفعل آدم ضربه للحجر يا شيخ يا أخي ما فيها أنت ابن مالك قال لا اسمع وغير مندوب ومضمر لما جابوا الثلاثة قال له عرف اسمع نعم اسم الإشارة والإيش واسم الجنس وهو رجل هل فليل حشو حشوية حسون إذا لا يعظم من النكرة المقصودة به إلا قليلا والشاهد فيه هذا ولذلك ابن مالك قال ومن يمنعه فالصور عازلة وكذلك حسوها في اسم الإشارة وذاك في اسم الجنس والمشار له قال له ومن يمنعه فالصور عازلة لأن له دليل في القرآن وله دليل في الحديث إذا حسون إلى هناك في اسم الجنس وهو يا حجر هذا وكذلك ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم ثم أنتم يا هؤلاء تقتلون أنفسكم هذا قليل ولذلك الذي منعه قال ابنه وانصر عازلا لأنه ورد في القرآن لأنه ورد